بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما يتعلق ب فرائض الوضوء أو قل فروض الوضوء، بقي أن نتحدث عن سننه ومندوباته ونواقضه. فقال الإمام رحمه الله تعالى: سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب البقي، مندوبه تسمية نصف حامد. طبعا بعد ذلك قال نقضه. نعم انتهت فروض التيمم. تحدث الآن عن السنن، فقال سننه. سلام ورحمة الله وبركاته. السنة الأولى قال مسحهما إلى المرفق، والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هكذا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فحمل مالك رحمه الله تعالى قوله هذا على السنية، أي على الاستحباب لا على الفرض، لأن الفرض كما هو معلوم هو مسحهما إلى الكوعين، لقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: تمرغت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: إنما كان يكفيك. واضح؟ فلفظة يكفيك تعني أن هذا هو الفرض وهو المجزئ وأن غيره مستحب. إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، فضرب بيده الأرض فمسح اليمين عن الشمال ثم مسح وجهه وكفيه، وقال فيهما: إنما يكفيك. ولذلك لم يقل مالك رحمه الله تعالى بفرضية مسح اليدين إلى المرفقين كالإمام الشافعي وغيره من الفقهاء. قال: سننه مسحهما للمرفق، ثم قال: وضربة اليدين. الأصل في نفس الحديث التيمم، قال التيمم ضربة، الضربة الأولى واجبة والضربة الثانية سنة. ثم قال: وضربة اليدين ترتيب باقي، أي ترتيب أعضاء التيمم، لقول الله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولحديث عمار رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما فمسح بهما وجهه وكفيه. قد يقال الواو لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب ولا التعقيب، ولكن نقول باستحبابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة، تلا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال: نبدأ بما بدأ الله به. وعند النساء بلفظ يبدأوا بما بدأ الله به. قال رحمه الله: مندوبه، يعني المندوبات، والمندوبات هي أقل من السنن. واضح؟ فالسنن ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم ووضب عليه ولم يصل إلى الوجوب. وأما المندوب فهو ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يظهره، إذا لم يظهره أو لم يواظب عليه يسمى مندوبا، ولقد تقدم في المقدمات. قال: مندوبه تسمية، أي التسمية في بدايته، والتسمية عند بداية كل فعل أو عند ابتداء كل فعل، هذا من المندوبات، سواء كان يتعلق ببعض العبادات وليس كلها، أو تعلق بالمباحات، حتى الأكل والشرب ودخول المسجد مثلا، دخول البيت، دخول الخلاء، كل هذا يستحب فيه أن يقال فيه بسم الله. واضح؟ أن يبتدأ بذكر الله عز وجل تبركا واستعانة وتيمنا بذكره سبحانه وتعالى. واضح؟ قال تسمية ثم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يشير في أشار فيه إلى الوضوء، وهو عام في ماذا؟ في سائر أنواع الطهارة، واضح الكلام؟ يشمله بمفهوم الموافقة، يشمله بمفهوم الموافقة بجميع أن الكل طهارة، واضح الكلام؟ فهذا من باب القياس، من باب القياس الجلي. قال رحمه الله وصف حميد. قوله وصف حميد يقصد به الوصف الذي ذكره الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته، وهو أن يبدأ أن يجعل أصابعه، أن يجعل أصابع يده اليسرى وراء يده، فينزلها إلى المرفق، ثم يدير باطن الكف فيجعله على باطن اليد، ثم يمسحه، وهكذا الآخر، واضح الكلام؟ يعني يمسح هذه إلى المرفق ثم يعيدها هكذا، ويمسح هذه إلى المرفق ثم يعيدها إلى الكوع. أما الكفين فقد مسح، واضح الكلام؟ فقد مسح. هذا سموه الوصف الحميد. لماذا قال وصف حميد؟ لأنه أدعى إلى تعميم العضو بالمسح، إلى تعميم العضو بماذا؟ تعميم العضو بالمسح، مفهوم؟ ولذلك سموه الوصف الحميد. والحميد هنا فاعل بمعنى مفعول، أي محمود، أي الوصف المحمود. سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله سننه إلى حميد، أخبر أن سنن التيمم ثلاث. الأولى، يجوز هنا أن تقول سنن التيمم ثلاث، ويجوز أن تقول ثلاثة بالمطابقة على أنه نعت، واضح؟ ثلاثة بالمطابقة على أنه نعت لسنن، لأن السنة مؤنثة، ويجوز ثلاث لأن الأصل في العدد والمعدود أن يتخالف العدد مع المعدود. قال تعالى سخرها عليهم سبع، هذا هو اسم محل شيء، سبع ليال وثمانية أيام. فسبع ليال، الليالي جمع ليلة، فحذف التاء من سبعة. لماذا؟ لأن الليلة مؤنثة، و أثبت التاء في ثمانية لأن اليوم مذكر. فالقاعدة في العدد المعدود أن يخالف العدد المعدود. فإن قلنا ثلاث فعلى هذه القاعدة، وإن قلنا ثلاثة فعلى إتباع النعت للمنعوت، وهذا أقرب. سيدي الأولى مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين، وأما مسحهما إلى الكوعين ففرض كما تقدم. الثانية الضربة الثانية لمسح اليدين. الثالثة الترتيب، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين، فإن نكس وصلى أجزأه، ثم ذكر أن مندوباته. فإن نكس بمعنى مسح اليدين قبل الوجه، قبل الوجه فلا بأس، واضح؟ فهو مجزئ. سير. ثم ذكر أن مندوباته التسمية والوصف الحميد، أي الصفة المستحبة في مسح اليدين، ولم يبينها اتكالا على شهرتها، والله أعلم. نعم. وهي أن يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن أصابع يده اليسرى، وقد حناها عليه حتى يبلغ المرفق، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه إلى آخر الأصابع، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك. وفي الرسالة بعض مخالفة لهذا الوجه، انظره في الكبير مع ما يتعلق بالمحل مع بعض ما يتعلق بالمحل من الفروع. قوله ناقضه. نعم. هنا انتقل إلى الحديث عن النواقض، واضح؟ قال رحمه الله ناقضه مثل الوضوء ويزيد، لم يقل كالباء كما ذكى الوضوء، نواقض الوضوء 16. قال هنا ناقضه، أي ناقض ناقض التيمم. وقد تقدم معنا أن النقض هو الفك أو الحل بعد الربط. بعد الربط هذا والذي يسمى النقض، ويستعمل في الحسيات ويستعمل في المعنويات. واضح؟ نقول نقض البيع ونقض العهد، فهذا يستعمل في باب المعنويات. ونقول نقض الغزلة ونقض العقدة، هذا يستعمل في الحسيات. قال ناقضه مثل الوضوء، يعني 16 ناقضا من نواقض الوضوء كلها تنقض، أو كلها تنقض ماذا؟ تنقض التيمم. جميع ما ذكر هنالك ينقض التيمم. لذلك قال ناقضه مثل الوضوء، أي ناقض التيمم. ما الذي ينقضه؟ مثل الوضوء، يعني ينقضه ما ينقض الوضوء. ثم قال ويزيد، وجود ماء. إذن إذا وجد الماء انتقض التيمم. العوام كيقولوا إلا حضر الماء ترفع التيمم. واضح؟ قال وجود ماء، ولكنه هذا قيده. قال وجود ماء قبل أن صلى، وقوله قبل أن صلى دخلت فيه صورة. الصورة الأولى أن يوجد الماء وهو في الصلاة، والصورة الثانية أن يجد الماء بعد الصلاة. إن وجد الماء بعد الصلاة لا يخلو أمره من حالين. واضح؟ إما أن يكون ممن يستحب له تأخير التيمم والصلاة، وإما أن لا يكون. إذا لم يكن ممن يستحب له التأخير، من يجبنا هذا الشيء؟ من قوله كخائف للسيف قبال أشكال عنده فروض. ماذا قال بعد الفروض؟ قال فروضه مسحك وجها ولذين لكعي والنية أولى الضربة. أيوة. ثم الموالة صعيد طور ووصلها به ووقت حضر أخيره للرجي. هاوى هذا هو أخيره للرجي. فالراجي الذي يرجو الماء إذا تيمم في أول الوقت وصلى فوجد الماء يستحب له أن يعيد في الوقت. أما اليائس الذي تيمم في أول الوقت فهذا حتى وإن وجد الماء فإنه لا تستحب له الإعادة. ولقد مر معنا الكلام حوله وعلى ماذا بني. الشاهد هنا إذا كان إذا وجد الماء بعد الصلاة، واضح الكلام؟ فإن كان ممن يستحب له التأخير استحب له أن يتوضأ ويعيد الصلاة. وأصله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة إلى لحاجة، فحضر وقت الصلاة ولم يكن معه ماء فتيمم وصليا. واضح؟ فوجد الماء في الوقت فأعاد صاحبه الوضوء أو الصلاة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر لك الأجر مرتين، واضح الكلام؟ لك الأجر مرتين. وأما إن كان وجد الماء وكان قد أدى الذي عليه بمعنى لم يكن ممن يؤخر فهذا لا يعيد استحبابا. أما إن وجد الماء داخل الصلاة، كأن يكون داخل الصلاة فيأتيه شخص بالماء، واضح الكلام؟ هل يقطع الصلاة أم يستمر؟ المشهور على ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى أنه يتمادى في صلاته ولا يلتفت إلى ذلك الماء، لأنه دخل الصلاة بكيفية صحيحة فيستصحب تلك الصحة إلى أن يسلم. وأما غيرهم فجعلوه كالذي نقض الوضوء داخل الصلاة، فقالوا هذا كمن فسى داخل الصلاة. وهذا الكلام فيجب عليه قطعه، فيجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يتوضأ ويعيد الصلاة ويستأنف الصلاة. وهذا الكلام طبعا المسألة اجتهادية، ولذلك اختلفوا في ماذا؟ في البناء. هنا بعض الفقهاء نظروا إلى مسألة الحدث هذه، مسألة الحدث هذه، هل تنقض الصلاة أم تنقض الوضوء أم تنقضهما معا؟ مسألة دقيقة. الأحناف قالوا إن الحدث ينقض ماذا؟ ينقض الوضوء، فإذا انتقض الوضوء انتقضت الصلاة. ومع علماؤنا فقالوا إن الناقض ينقض الوضوء والصلاة، ينقضهما معا. دليله أنه لو كان مثلا فاقدا للطهورين فصلى بغير وضوء بغير طهارة، كان فاقد كما تقدم معنا وقد ذكرنا حكمه، وأن فيه أربعة أقوال عند المالكية. قالوا هذا الذي فقد الطهورين إذا وقع له ناقض من نواقض الوضوء داخل الصلاة فإن صلاته تنتقض، وليس ثمة وضوء لكي ينقضه إذا نقض الصلاة. إذن فنواقض الوضوء تنقض التيمم وتنقض الوضوء معا. إذن فكيف قال المالكية هنا في المشهور المذهبي أن هذا الرجل لا يخرج من الصلاة مع أن الماء وجد؟ قالوا هذا يرد في نواقض الوضوء ولا يرد في وجود الماء بالنسبة للمتيمم. وعلماؤنا رحمه الله ينظرون إلى أن الصلاة إذا بدأت، واضح الكلام، إذا بدأت يقينا صحيحة ولم يقع لها ما ينقضها يقينا فلا يجوز للمسلم أن يخرج منها، واضح الكلام. حتى إنهم إذا خالف البعض وقال الصلاة صحيحة يراعون خلافه ويقول له أتمم الصلاة فإذا سلمت أعدها. مثلا كمن دخل إلى الصلاة مثلا، وهذا يقع كثيرا في المساجد، يدخل إلى الصلاة إلى المسجد فيجد الإمام راكعا، فماذا يصنع؟ يكبر في الركوع، يركع ثم يقول الله أكبر، فهذا لم يكبر وهو قائم. وعلماؤنا رحمهم الله يجعلون من أركان الصلاة القيام لتكبيرة الإحرام، ولكن هذا على المشهور، واضح الكلام. ولذلك قالوا هذا الذي دخل وركع ثم كبر، قالوا هذا يتم صلاته مع الإمام، فإذا سلم مع إمامه أعاد الصلاة، واضح الكلام، أعاد الصلاة وجوبا. ولكن إذا كانت باطلة فلماذا لا يخرج منها؟ قالوا نحن لن نخرجه من صلاة لم نتيقن يقينا تاما أنها باطلة، واضح الكلام. وهذا من تعظيم شعائر الله، الله أكبر شو بل ينخرج من الصلاة، كاين فيه ولا ما نكفيه. ولذلك يرون أن من بدأ مثلا الصيام، نوى الصيام ثم طرأ عليه الفجر فبدأ الصيام، ثم بدأ له أن يأكل، قالوا لا يأكل، إن أكل فهو آثم ويلزمه القضاء، واضح الكلام. ويلزمه ماذا؟ يلزمه القضاء. الذي لا يقضي في صيام التطوع هو الذي أفطر لعذر، إذا أفطر لعذر فلا إشكال، واضح الكلام. وينزلون أحاديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم الصائم بالفطر والصيام، ينزلون على العذر، الصائم أمير نفسه، إن شاء صام إن شاء أفطر. قالوا هذا لمن؟ لصاحب عذر جاءه ضيوف أو حل ضيفا على الناس، أو سافر مثلا، أو وقع به مرض خفيف، أو نحو ذلك من الأعذار التي يمكن أن تكون مباحة مباحة للفطر. مفهوم الكلام؟ ولذلك مسألة تعظيم الشرع الشرعي وتعظيم العبادات هذا أمر بني عليه هذا الفرع. فهذا الشخص لما تيمم بحث عن الماء فلم يجده والكلام وأيس من وجوده، ثم بدأ يصلي، فلما بدأ يصلي جاءه بعضهم بقربة ماء، قالوا هذا يتم صلاته لأنه بدأها صحيحة. وأما الذين قالوا إنه يخرج من الصلاة فقالوا هذا يشبه من فسى في صلاته، والكلام قاسوه على من فسى داخل الصلاة. الشاهد هنا أنهم بنوا هذا الفرع على الاستصحاب، قالوا دخل الصلاة بشكل صحيح إجماعا فلا يخرج منها إلا بماذا؟ إلا بالبطلان اليقيني. قال نقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى، يعني قبل إذا وجد الماء قبل الصلاة، وهذا الكلام يعني قبل أن يكبر وجد الماء فيجب عليه أن يستعمله، أما داخل الصلاة وبعد الصلاة فلا. ثم قال وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد، يعني إن وجد الماء بعد ماذا؟ بعد الصلاة، بعد الخروج من الصلاة. بعد هنا مبني على الضم مقطوع عن الإضافة لفظا، منوية تلك الإضافة معنى وضح الكلام، وتقديره بعد الصلاة. يجد ماذا يصنع؟ يعيد بوقت، يعني يعيد في الوقت. وإذا سمعنا دائما يعيد في الوقت معناه أن الإعادة مستحبة وليست واجبة، وإذا سمعنا يعيد أبدا بمعنى أنها باطلة ويلزم الإعادة، والإعادة واجبة. بعد يجد بوقت إن يكون كخائف اللص وراج قدم وزمن مناول مع أديم، وهذا الكلام قد عدم كخائف اللص الذي يخاف اللص مثلا بينه وبين الماء لص، أو بينه وبين الماء كلاب، أو بينه وبين الماء سباع، أو يخاف فوت الرفقة نزل من الكار وخاف لا يمشي ويخلي الكار، والحكرم. فهؤلاء إذا تيمموا وصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت فإنهم يعيدون استحبابا. ومنه كذلك راج قدم الذي يرجو أن يجد الماء، واضح؟ إما أن يغلب على ظنه أن الماء موجود فبحث عنه فلم يجده، أو ينتظر رجوعه مثلا تقطع الماء مثلا وقيل إنه سيرجع في الساعة الفلانية فهو ينتظر تلك الساعة لأن تلك الساعة لم تخرج وقت الصلاة بعد، أو هو في الطريق ويظن أنه سيجد الماء في بعد كذا وكذا من الكيلومترات وسيصل إلى ذلك المكان في وقت الصلاة، يعني لم يخرج وقت الصلاة. وقد تقدم معنا أن المقصود هنا بوقت الصلاة الوقت الاختياري، نعم الوقت المختار وليس الوقت الضروري، لأن الوقت الضروري قد تقدم معنا أن من أخر الصلاة إلى الوقت الضروري من غير عذر فهو آثم، واضح؟ والوقت الضروري للظهر والعصر هو الاسفرار إلى غروب الشمس، والوقت الضروري للمغرب والعشاء على المشهور من منتصف الليل إلى الفجر. وأما الفجر فاختلف، قيل له وقت ضروري وقيل بل وقته الضروري من الإسفار جدا إلى طلوع الشمس. يعني هذه الأوقات الثلاث التي ذكرنا لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إليها، واضح؟ فالوقت الاختياري هو هذا البقية الذي لم نذكره، هو الوقت الاختياري، الوقت الاختياري للظهر والعصر من زوال الشمس من كبد السماء إلى الاصفرار، والوقت الاختياري للمغرب والعشاء من غروب الشمس إلى منتصف الليل، فلا يجوز أن توقع الصلاة بعد منتصف الليل. والصبح الراجح هو المشهور أنه ليس له وقت ضرورة، واضح ليست له وقت ضرورة. قال رحمه الله: وراج قدم، هذا الذي يرجو وجود الماء في الوقت الاختياري فتيمم في أول الوقت وصلى، فهذا يستحب له أن يعيد الصلاة إن وجد الماء في الوقت، مفهوم؟ ثم قال: وزمين، الزمن هو المريض، والكلام المريض مرضا مزمنا بحيث لا يستطيع استعمال الماء، والكلام قال: وزمين، واضح، مناولا قد عدم، أي عدم المناول، لم يجد من يناوله الماء، كالمشلول مثلا، المشلول هذا مرض مزمن لم يجد من يناوله الماء، فتيمم في أول الوقت أو تيمم فصلى، ثم جاء من يناوله، وعليكم السلام ورحمة وبركاته. فإذا جاء من يناوله استحب له أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. نعم، سير سيدي. قال رحمه الله تعالى: قوله ناقضه إلى قوله قد عدم، أخبر أن كل ما ينقض الوضوء من الأحداث والأسباب المتقدمة، من الأحداث والأسباب أي أسباب الأحداث، واضح، أي أسباب الأحداث، فالنوم سبب لخروج الريح، واضح، ومس الذكر سبب لخروج المذي، والقبلة سبب لخروج المذي، وهكذا. زين، من الأحداث والأسباب المتقدمة، فإنه ينقض التيمم أيضا، ويزيد التيمم على الوضوء بنقضه بأمر آخر لا ينقض الوضوء، وهو وجود الماء قبل الصلاة. قال في التلقين: من تيمم هذا التلقين مختصر في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي. نعم، التلقين: من تيمم فوجد الماء قبل أن يصلي لزمه استعمال الماء وبطل عليه تيممه، إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل به. نعم، هنا إذا تعارض الوقت مع الوضوء قدم الوقت لأنه لا عوض له، واضح، كمن استيقظ مثلا قبيل طلوع الشمس بعشر دقائق مثلا فوجد أن عليه جنابة، واضح الكلام، فهذا إن اشتغل بالغسل سيخرج وقت الصلاة، فماذا يصنع؟ يتيمم ويصلي الصبح، ثم يغتسل ويصلي ركعتين الفجر، مفهوم؟ لماذا؟ لأن الوقت لا عوض له، الوقت لا يعوض، واضح الكلام. والوضوء والغسل لهما العوض، واضح الكلام، لهما العوض، وهو التيمم. فقدم ما لا عوض له على ما له عوض. زين، فلا يلزمه استعمال الماء إن ضاق الوقت، ولا يبطل تيممه على الصحيح من المذهب، قاله اللخمي. نعم، وفهم من قوله قبل أن صلى أن وجوده في الصلاة أو بعدها لا ينقض التيمم، وهو كذلك في الجملة، فإن وجده في الصلاة تمادى وصحت صلاته، إلا إذا نسيه وعوى وهو عنده في رحله فتذكره في الصلاة فإنه يقطع، قال في المدونة. والحكلم، إذا كان في الصلاة فتذكر أن الماء موجود عنده، قالوا هنا يقطع، وهذا مما قد يهز القاعدة التي بنوا عليها. سير أشغل، قال في المدونة وإن ذكر الماء في رحله وهو في الصلاة قطع، ولو أتاه رجل بالماء وهو في الصلاة تمادى وأجزأته صلاته، انتهى. توضح الكلام، فنقول لهم الفرق: نسي الماء في رحله، توضح الكلام، والآخر وهذا يعني تيقن وجود الماء داخل الصلاة، فإذا أتي بالماء، ما الفرق بين هذه الصورة والأخرى؟ قلتم في الأولى ينقض والثانية لا ينقض. زيد، والفرق بينهما أن الأول معه تفريط والثاني لا تفريط معه، بل دخلها بوجه جائز، وأما إن وجده بعد الفراغ من الصلاة فلا يبطل تيممه. قالوا الأول معه نوع تفريط، الأول معه نوع تفريط، ولكن سنقول له: لا يكلف الله نفسا إن له سعى نقول إن الله عز وجل لم يؤاخذ الأمة بما نسيت، ولا لا؟ سيجيبونكم أن النسيان غير معتبر في الطهارة. فإذا صلى بغير وضوء ناسيا، هل نقول رفع عنك الخطأ والنسيان؟ لا، الناس عارفين أن شيء يبنيه واضح. ولذلك تفرقتهم هذه مبنية على أصل، هذا التفريق كذلك مبني على أصل. لماذا؟ لأن الطهارة إن صلى المسلم بغير طهارة فإنه يعيد وإن نسي، يعيد وإن نسي بالذكر والقدرة في غير الأخير كما سيأتي معنا في شروط الصلاة. زين. وأما إن وجده بعد الفراغ من الصلاة فلا يبطل تيممه وصلاته صحيحة. وهل يعيد في الوقت أم لا؟ في ذلك تفصيل باعتبار المتيممين، فمنهم من يعيد سواء صلى في الوقت المأمور هو بالصلاة فيه أو صلى في غيره، ومنهم من لا يعيد إلا إذا قدم على الوقت الذي أمر بالتيمم فيه. وإلى بعض هذا التفصيل أشار الناظم بقوله وإن بعد يجد يعيد بوقت إن يكن إلى آخره، أي وإن وجد المتيمم الماء بعد أن صلى فإنه يعيد في الوقت إن يكن كخائف من لص أو سبع أو نحوهما، وكالراجي إذا قدم الصلاة أول الوقت، وكالزمن أي المقعد الذي يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه، وكونه كواحد من هؤلاء إما في كونه مقصرا فيما طلب منه أو مخالفا لما أمر به، فالخائف مقصر في الطلب، والزمن مقصر في استعمال الماء، والراجي إذا قدم مخالف لما أمر به من التوسط، وأحرى في الإعادة للمخالفة المذكورة الموقن بوجود الماء إن قدم وأحرى في الإعادة للمخالفة المذكورة الموقن بوجود الماء إذا قدم ويدخل، يعني وموقن بوجود الماء، واضح الكلام؟ يعني سيصل إليه في الوقت أو سيرجع الماء في الوقت، فماذا صنع؟ ومع ذلك قدم، فهذا قالوا له أعيد في الوقت من باب أولى. زين. إذا قدم ويدخل تحت الكاف من كخائف من وجد الماء بقربه بعد أن صلى، ومن أضل ماءه في رحله فخشي خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجده، والمتردد في لحوق الماء وناسي الماء في رحله ولم يذكره إلا بعد أن صلى، فيعيد كل هؤلاء في الوقت. نعم، أيضا لأن هؤلاء كلهم معهم نوع تفريط، كل هؤلاء معهم ماذا؟ معهم نوع تفريط. زين. في الوقت أيضا على المشهور، انظر وجه إعادتهم في الكبير، هو تفريط. زيد. وما ذكره من إعادة الخائف وعادم المناول لا فرق بينهما، بين أن يصلي في الوقت المستحب لهما وهو وسط الوقت، أو يصلي أوله. فقوله قدم صفة لراج فقط، وألفه للإطلاق، وزمن عطف على كخائف، ومناولا مفعول عدم بفتح العين، وفاعله يعود على زمن، وجملة عدم نعت لزمن، وقد جمعت فذلكة مفيدة في الأسباب. الفذلكة تطلق على قول المتكلم ذلك فذلك كذلك، فسموها ماذا؟ سموها فذلكة. زين سيدي. وقد جمعت فذلكة مفيدة في الأسباب الناقلة إلى التيمم، وفي عدد المتيممين وفي وقت تيممهم، وفي من يعيد منهم ممن لا يعيد، فانظرها في الكبير نظما ونثرا مع فصلين بقيا في كتاب الطهارة على الناظم، وهما المسح على الخفين والمسح على الجبائر. نعم، إذن بهذا أنهى الكلام عن التيمم. قال رحمه الله تعالى، قال جمعت فذكة مفيدة في الأسباب الناقلة إلى التيمم. طبعا قد ذكر في البداية قوله فصل لخوف ضرنا وعدم ما عود من الطهارة تيمما. فالله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ذكر المرض واضح، وذكر ماذا؟ فقدان الماء. فالمريض يدخل في حكمه من يخاف المرض، عن مريض يدخل في حكمه من يخاف المرض، كمن كان عادته إن استعمل الماء في ظروف معينة أن يمرض، فهذا ماذا يصنع؟ يتيمم لخوف المرض. يتيمم لخوف المرض، واضح الكلام؟ كذلك يدخل في حكم الفاقد للماء من حال بينه وبين الماء شيء، الماء موجود ولكن حال بينه وبين الماء شيء، كالمحبوس مثلا وكالمربوط كما تقدم، أو من خاف على ماله أو خاف على حياته أو خاف على عرضه أو خاف فوات الرفقة، هؤلاء كلهم يدخلون تحت ماذا؟ تحت حكم الفاقد للماء. ثم هذا الفاقد متى يكون فاقدا؟ يكون فاقدا إذا خشي خروج الوقت واضح وتطلب الماء. ما معنى تطلب؟ بعض الناس الآن ماذا يصنع؟ يأتي إلى باب المسجد فيجد مثلا الميضاءة مغلقة أو الماء غير موجود، صحنا بركته، فماذا يصنع؟ يتيمم، يقول لأدرك الصلاة. لا، أنت أردت أن تدرك الجماعة ولا أن تدرك الصلاة، والجماعة ليست شرطا في الصلاة، الشرط هو الوضوء. ولذلك إذا وجد الميضاءة مغلقة أو لم يجد الماء فيها وهي مفتوحة فإنه مطالب بأن يتطلب الماء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، ووجدان الماء لا يكون إلا بعد البحث والتنقيب، ولو بالشراء، ولو أن تشتري الماء إذا لم يكن مجحفا بك، إذا لم يكن شراء الماء مجحفا واضح، فإنه يجب عليك أن تشتري الماء لكي تتوضأ، واضح. ثم قال مفيد في أسباب الناقلة إلى التيمم وفي عدد المتيممين. طبعا هو فصل وذكره، وكلهم يدخلون تحت ماذا؟ هذه الأسباب، والكلام يدخلون تحت هذه الأسباب. قال وفي عدد المتيممين وفي وقت تيممهم وفي من يعيد منهم ممن لا يعيد، وقد ذكر بعضهم. وضابطه ضابط الإعادة، طبعا الإعادة في الوقت، ضابط الإعادة في الوقت كما قلنا، إما أن يخالف المأمور وإما أن يقصر في المطلوب منه. فالمقصر في البحث عن الماء هذا ماذا يجب عليه؟ ماذا؟ قد تجب عليه الإعادة. كيف قد تجب عليه الإعادة؟ قد تجب عليه الإعادة كمن ترك مثلا ميضاءة المسجد وصار يبحث، هو نحن نعلم أن المسجد لا بد له من ماذا؟ لا بد له من ميضاءة، هو بحث عن ميضاءة فلم يجدها، واضح، فصلى بالتيمم فقيل له ميضاءة المسجد ها هي، هذا يعيد ضرورة، لا بد أن يعيد، أو ظن أن شراء الماء ليس مكلفا به، وكلام بحث عن الماء فلم يجده، ولكنه لم يذهب إلى البقالين يشتري منه مثلا قارورة ماء لكي، فهذا يعيد دائما. لماذا؟ لأن التفريط هذا كثير. وأما التفريط الذي من أجله يعيد في الوقت فكما مثل كمن نسي الماء بحث عنه وعلم أن الماء كان عنده فبحث عنه فلم يجده، بحث فلم يجد، فتيمم وصلاة موجد الماء يعيد في الوقت، واضح الكلام؟ هذا ايش عندهم؟ قصروا في ماذا؟ قصروا في الطلب. وإما أن يقصر فيما أمر به، كالراجي الذي يرجو وجود الماء أمر بأن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإذا قدم فماذا صنع؟ خالف خالف ما أمر به، أو المتردد كذلك إذا صلى في أول الوقت، أو الزمن، وإحنا كلام. فهؤلاء كلهم يعيدون في الوقت. ثم قال انظر هنا، قال مع فصلين بقي من كتاب الطهارة على الناظم، يعني الناظم لم يذكرها، قال وهما المسح على الخفين والمسح على الجبائر. طبعا لم يذكرهما المؤلف لأنهما ضرورات، واضح. ومثل هذه الضرورات الغالب أن الفتوى هي التي تحكمها، واضح الكلام، تحكمها ماذا؟ الفتوى، لأن الفقهاء يفرقون بين ما يمكن أن يمسح عليه وما لا يمكن المسح عليه. فالخف الذي يمسح عليه هو الذي لا يوصل الماء إلى القدم، واضح. الماء، الخف الذي لا يصل منه الماء إلى القدم، فهذا هو الذي يمسح على الخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم مسحوا على هذا النوع من الخف. ومن أراد أن يمسح على شيء آخر كهذه التقاشير التي نلبسها نحن، من أراد أن يمسح عليها فعليه بالدليل، ولا دليل. والذين قالوا بالمسح إنما قاسوا على الرخصة، والرخصة لا يقاس عليها عند جماهير الفقهاء والأصوليين، لا يقاس على الرخصة، لأننا أردنا أن نقيس على الرخصة سنقيس على جميع الرخص ونترك الدين ونترك الشرع. القياس على الرخصة غير جائز، والحكرم. ولذلك أما مسح أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه على الجوارب فليست هذه، سيدنا أنس بن مالك مشى على الجوارب اللي عنده، هذه اللي لبسين لهما، والحكرم. الجوارب كانت من صوف وكانت غليظة، بحيث لو صببت عليها الماء لا يصل الماء إلى ماذا؟ لا يصل الماء إلى القدم. قول يا تهدير اسميتها الجورب، لا، هذا الشيء اللي عندك انت ما اسميتهش الجورب، ليس اسمه ماذا؟ ليس اسمه الجورب. الجورب الشركة اللي اسمته الجوارب، وأما في العربية هذا لم يكن معروفا، والكلام هذا لم يكن، هذا الذي نلبسه نحن لم يكن معروفا آنذاك. ولذلك فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هل هو حجة؟ هنا نرجع إلى ماذا؟ إلى فعل الصحابي، متى يكون حجة ومتى لا يكون، هل هو حجة أم ليس حجة؟ هذه أولا. ثانيا، إن قلنا حجة متى يكون حجة ومتى لا يكون، ومتى لا يكون حجة؟ فإن قلنا إن مذهب الصحابي حجة، حجة في ماذا؟ حجة إذا كان لا يقال من قبل الرأي، والكلام. وهذا حكم عملي، والحكم العملي مظنة القياس ومظنة استعمال الآراء واستعمال الأقيسة، والصحابة رضوان الله تعالى معروف عليهم استعمال الأقيسة. فيرجع الأمر إلى ما قلناه آنفا، هل يجوز القياس على الرخصة؟ فيجب أن نتتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة، هل كانوا يستعملون القياس على الرخص أم لا؟ واضح الكلام؟ فجماهيرهم لا يستعملون القياس في ماذا؟ القياس في الرخصة. وأما المسح على هذه الجوارب فلم يقل به في زماننا إلا أربعة من أهل العلم، طبعا لأن هؤلاء هم الذين وجدوا هذه هذا النوع من الجوارب. أولهم العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، وله فيه تأليف. ثم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وله على هذه الرسالة تعليقات. والعلامة الألباني رحمه الله، وهو محقق الرسالة وذيلها برسالة أخرى سماها تمام النصح في أحكام المسح. ثم العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. فوق هذا لا يوجد من قال إن هذه الجوارب ماذا يمسح عليها. هذه أما الخف الذي كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بل ما كين إلا هم ذاك البوط لكي يوصلنا، فهذا يجوز المسح عليه والصلاة فيه، والكلام. أو لا، ما يسمى بالبوتيو، والكلام. هذا مثلا يجوز كذلك يجوز يجوز المسح المسح عليه. ثم قال المسح على الجبائر، المسح على الجبيرة هو ما يوضع على الجرح، واضح الكلام؟ كل ما يوضع على الجرح يغسل، يغسل ما استطاع المسلم أن يغسله ويمسح على، ويمسح على الجبيرة فيما لا يستطيع مدى استعمال الماء، الماء فيه، من باب قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.